لا يليق بك أيها الإنسان أن تكون لغير الله، لا يليق بك أن تجير لغير الله، لا يليق بك أن تحسب على غير الله، لا يليق بك أن تكون لإنسان، إنك للواحد الديان. لمجرد أن تخضع لإنسان وأن ترى خيرك بيده وشرك بيده فقد عصيت الواحد الديان، هبطت عن مستوى لا يليق بك، كنت خطيئة إنسان. يقول الإمام علي رضي الله عنه: قوام الدين والدنيا أربعة رجال: عالم مستعمل علمه، وجاهل لا يستنكف أن يتعلم، وغني لا يبخل بماله، وفقير لا يبيع آخرته بدنياه. فإذا ضيع العالم علمه استنكف الجاهل أن يتعلم، وإذا بخل الغني بماله باع الفقير آخرته بدنيا غيره. يعني لا يليق بالإنسان وهو المخلوق الأول والمكرم أن يكون لغير الله أو أن يكون محسوباً على غير الله. عالم جليل من علماء الأمة توفي رحمه الله، كان في بلد غربي لإجراء عملية جراحية، جاءت الرسائل بمئات الألوف. هذا لفت نظر القائمين هناك فأجروا معه مقابلة، سألوه: ما هذه المكانة التي حباك الله بها؟ فاعتذر عن أن يجيب عن هذا السؤال، فلما ألحوا عليه قال: لأنني محسوب على الله. بطولتك أن تكون لله، أنت له ولست لغيره. غيره تتعامل معه، تعاون، تقدم خدمات، أنت منفتح، أنت إيجابي، أما قلبك لله. لو كنت متخذا من العباد خليلا لكان أبو بكر خليلي، ولكن أخ وصاحب في الله. أيها الإخوة، الإنسان أحياناً يرفض أشياء كثيرة، يعرض عليه بيت فلا يعجبه فيرفضه، يرفضه احتقاراً له، تعرض عليه وظيفة دوامها طويل ودخلها قليل فيرفضها احتقاراً لها، يعرض عليه سفر لا يرى المغانم تساوي المغارم، سفر وبعد وعندي أولاد والدخل ليس بشيء. فالإنسان أحياناً يرفض آلاف الأشياء احتقاراً لها، إلا أنه إذا رفض منهج الله يحتقر نفسه. الدليل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. لمجرد أن ترفض منهج الله، أن تتأبى عليه، أن تنصرف إلى غير الله، فأنت تحتقر نفسك، ما عرفتها. وقد قيل: من عرف نفسه عرف ربه. أيها الإخوة، الحب جزء أساسي من كيان الإنسان. أي إنسان لا يشعر برغبة أن يحب أو أن يحب ليس من بني البشر، ذلك لأن الإنسان عقل يدرك وقلب يحب. وبطولة الداعية إلى الله أن يخاطب العقل والقلب معا، والله سبحانه وتعالى في قرآنه خاطب العقل وخاطب القلب، وفي حالات كثيرة خاطب العقل والقلب معا في آية واحدة: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يخاطب القلب، الذي خلقك فسواك فعدلك. فالحب جزء أساسي من كيان الإنسان. الإنسان عقل يدرك وقلب يحب، ولكن البطولة ولكن الفلاح ولكن التوفيق ولكن التفوق أن تعرف من ينبغي أن تحب. لا بد من أن تحب. كنت أقول سابقاً، إما أن تكون عبداً لله أو أن تكون عبداً لعبد لئيم. والله والله مرتين لحفر بئرين بإبرتين، وكنس أرض الحجاز في يوم عاصف بريشتين، ونقل بحرين زاخرين بمنخلين، وغسل عبدين أسودين حتى يصيرا أبيضين، أهون علي من طلب حاجة من لئيم لوفاء دين. إما أن تكون عبداً لله، وعبد الله حر، وعبد الله عزيز، وعبد الله مخلص، لا يخضع لمخلوق ويعصي خالقه، أو أن تكون عبداً لعبد لئيم. هؤلاء الذين يتأبون على الله ينبطحون إلى الأقوياء انبطاح. أيها الإخوة، فالحب جزء أساسي من كيان الإنسان، لكن البطولة أن تعرف من تحب. ينبغي أن تحب الكبير، ينبغي أن تحب العظيم، ينبغي أن تحب الكامل في ذاته العلية كمالاً مطلقاً. وكمال الذات أن يكون موجوداً أزلاً وأبداً. الله كبير بأسمائه، يعني عطاؤه كبير، وعقابه كبير، وحلمه كبير، ورحمته كبيرة. كأن هذا الاسم يمكن أن ينسحب على أسمائه الحسنى كلها. كبير بأسمائه، كبير بعطائه، كبير بحلمه، كبير بعفوه، كبير برحمته، كبير بقدرته. الله كبير، إن بطش ربك لشديد، وعطاؤه كبير، ورحمته كبيرة، وحلمه كبير. الله عز وجل كبير بكل أسمائه. أخواننا الكرام، الإنسان أحياناً يرغب بكلمات موجزة. مرة طبيب قال أربع كلمات، أنا تأملتها وجدت فيها أسباب الصحة كلها، كل شيء، لأنه ما من شيء إلا ويغطي حاجة في جسمك. كل شيء أولاً، ثانياً كل قليلاً، ثالثاً ابذل جهداً، رابعاً ابتعد عن الشدة النفسية. كل شيء، وكل قليلاً، وابذل جهداً، وابتعد عن الشدة النفسية. أحياناً في كلمات، صدقوا أيها الإخوة، مع أن العوام يرددونها كثيراً، لكنها جامعة مانعة. ما في إلا الله، والله كبير. على التحقيق والتدقيق والبحث والتمحيص ما في إلا الله. في أقوياء كلهم عصي بيد الله. أيها الإخوة، أنت حينما تعرف الله لا تلتفت إلى غيره، ولا تنافق، ولا تحادي، ولا تذل، ولا تتطامن، ولا تيأس. يعني في حالة أصعب من أن يجد الإنسان نفسه فجأة في بطن حوت، الحوت الأزرق 150 طن، الإنسان كله لقمة صغيرة صغيرة، إن وجبته المتواضعة بين الوجبتين 4 طن، فالإنسان 70 كيلو لقمة. نبي كريم يجد نفسه في بطن حوت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. الله موجود، واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أيها الإخوة، ما في إلا الله، والله كبير. أرسلوا مركبة سموها المتحدي، المتحدي. بعد 70 ثانية من إطلاقها أصبحت كتلة من اللهب. الله كبير. إن بطش ربك لشديد. ما في إلا الله، ما في أقوياء. الأقوياء عصي بيد الله، الأقوياء وحوش، لكن هذه الوحوش مربوطة بأزمة محكمة بيد الله. فعلاقتك ليست مع الوحوش ولكن مع من يملك أزمتها، فإذا أرخى أحد الأزمة وصل الوحش إليه، فإذا أبعده عني كنت في نجاة. هذا معنى قولي الله عز وجل على لسان سيدنا داود، سيدنا هود: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. من معاني الكبير: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أحياناً يموت الأب الغني وعنده أولاد، أكبر أولاده بيده كل المال، يأخذه كله ويبقي إخوته تحت جناحه بدخل محدود. الله كبير. أحد أولاده الصغار يوفق ويوفق، والكبير المغتصب يعاقب ويعاقب إلى أن يعمل الكبير محاسباً عند الصغير. الله كبير. ضرة عيرت ضرتها، أتلى ببطني في ولد، وحاملة ولد، وعلى الأرض في ولد، ثلاث أولاد في عندها، ضرتها لا تنجب. ففي ساعة حوار قاس بينهما، أتلى في بطني ولد حامل، وعلى يدها ولد، وعلى الأرض ولد، فمات أولادها الثلاثة، ورزق الله هذه العاقر 5 أولاد. الله كبير. إياك أن تتحدى، إياك أن تعير. لذلك قالوا: الذنب شؤم على غير صاحبه. صاحبه من باب أولى، أما على غير صاحبه إن ذكره فقد اغتابه، وإن عيره ابتلي به، وإن رضيه شاركه في الإسم. أخواننا الكرام، من عظمة الله عز وجل أن هذه السنن والقوانين تفعل وقد تعطل. يعني الله عز وجل مكن كفار قوم إبراهيم أن يقبضوا عليه، مكنهم أن يقبضوا عليه، وحاكموا وأضرموا ناراً عظيمة وألقوه بها، فإذا بالله عز وجل يعطل مفعول النار. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، لو قال بردا لمات من البرد، بردا وسلاما، ولو قال يا نار كوني بردا وسلاما لتعطل مفعول النار إلى يوم القيامة على إبراهيم فقط. فالله عز وجل بقنن قانون، له سنة يفعلها أو يعطلها أو يعكسها. لذلك قالوا عرفت الله من نقض العزائم، يعني الجري مفيد جدا جدا مفيد. لكن في طبيب بأمريكا يرفع لواء الجري اليومي، كان يجري في اليوم 20 كيلومتر، ويؤكد بندوات تلفزيونية وبمؤلفات وبمقالات في الصحف أن الذي يجري يبقى قلبه قوياً، فإذا به يموت وهو يجري في 40. أيام إنسان يكون طبيب مختص باختصاص يشعر بكل كيانه أنه من أبعد الحالات أن يصاب بأمراض التي هو مختص بها. طبيب هضمي معه قرحة، كنت في أمريكا طبيب قلب معه احتشاء بسن مبكر. عرفت الله من نقض العزائم، وكل إنسان يقول أنا يتخلى الله عنه. إن قلت أنا تخلى الله عنك، وإن قلت الله تولاك. هذا قانون جامع مانع شامل مضطرد. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم قمم قالوا في حنين لن نغلب من قلة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. أخواننا الكرام، أن تأخذ بالأسباب وأن تعتمد عليها هذا شرك، وألا تأخذ بها هذه معصية. فالبطولة أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وأن تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. الآن الكبير كامل مكمل، كامل مكمل، يعني لو قسنا هذه الصفة وذاك الاسم على الإنسان، إن قلنا ينبغي للإنسان أن يتخلق بكمال مشتق من كمال الله، يعني يجب أن تكون كبيراً، كبيراً بعلمك، كبير بأخلاقك، فالكبير لا يكذب، والكبير لا يبخل، والكبير لا يخدع، والكبير لا يجبن، والكبير لا يظلم، والكبير لا يحقد، والكبير لا ينتقم. في هذه البلدة الطيبة محسن من المحسنين وجد في منطقة ما فيها مسجد، منطقة حديثة، يعني حي كبير ليس فيه مسجد، فكلف أحد إخوتنا الكرام أن يبني في هذا المكان مسجد. قال له ابحث عن أرض. بعد بحث طويل وجدوا أرض مناسبة جداً، مربعة سعرها معتدل 3.5 مليون باتجاه القبلة، وصاحب هذه الأرض حاجب في مدرسة، آذن، فراش بالمصطلحات العديدة، ساكن ببيت أجرة، وعنده 8 أولاد، ودخله 4000 في الشهر لا يكفيه لأيام معدودة. هذه الأرض ورثها إرثا، عرضها للبيع، فجاء المحسن الكبير تفحصها، أعجبته، سعرها مناسب، مساحتها مناسبة، اتجاهها مناسب. فتح دفتر الشيكات وكتب مليونين دفعة أولى من ثمن الأرض. فسأله صاحب الأرض الحاجب الفقير الذي هو تحت خط الفقر، عنده 2 أولاد دخلوا 4000، قال له متى أين التتمة؟ المبلغ 3.5، كتب 2,000,000. قال له هذه عند التنازل. قال ما التنازل؟ قال له تذهب إلى الأوقاف وتكتب تنازل عن هذه الأرض، عندئذ أعطيك الدفعة الثانية. قال له ما التنازل؟ قال له هذه سوف تكون مسجداً. قال له مسجد؟ قال له نعم. أمسك بالشك ومزقه، قال له والله أنا أستحي من الله أن أبيع أرضاً لتكون مسجداً، أنا أولى منك أن أقدمها لله عز وجل، والمسجد قائم. يقول هذا المحسن والله في حياتي ما صغرت أمام إنسان كما صغرت أمام هذا الفقير. أيام إنسان يكبر ويكبر ويكبر ولا ترى كبره، فيتضاءل أمامه كل كبير. يعني واحد دخله 4000، جاءوا 3.5 مليون، ويصغر هذا الإنسان ويصغر ويصغر ولا ترى صغره، فيتعاظم عليه كل حقير. أيها الإخوة، معرفة الكبير حال نفسي يعبر عنه بالتكبير الله أكبر، يعبر عنه بالتكبير ويؤكده العمل. فمن أطاع مخلوقاً وعصى خالقاً، ما قال الله أكبر ولا مرة ولو رددها بلسانه 1000 مرة. أيها الإخوة، كمالك أن تكمل غيرك، علامة علمك الذي يرضي الله أن تعلم غيرك. أنت كبير، افعل الأعمال الكبيرة، في أعمال تصغرك، الانتقام بصغرك، والحقد بصغرك، والظلم بصغرك، فإن لم تنتقم اذهبوا فأنتم الطلقاء. 20 سنة كفار قريش نكلوا بأصحاب النبي، حاربوه 3 مرات، فلما سيطر عليهم في فتح مكة قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. أخواننا الكرام، حتى يحبك الله ينبغي أن تكون كبيراً، كبير بأخلاقك، كبير بعطائك، كبير بحلمك، كبير بتواضعك، كبير برحمتك، كبير بإنصافك. أؤكد لكم مرة ثانية، هذه الأسماء الحسنى علاقتنا بها أن نتخلق بكمال مشتق من الله عز وجل. فإذا كان الله كبيراً فأنت ينبغي أن تكون كبيراً بحسب المفهوم الإنساني. كن كبيراً بعفوك، بحلمك، بتواضعك، بكرمك، بعلمك، بعطائك، والحمد لله رب العالمين.